ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر، بينما الجمع ممكن أن يجمع الإنسان وهو مقيم. طيب، فإذا أنت آكس تصل، أنكر عليهم إذا قصروا ولا تنكر عليهم إذا جمعوا، لأنه يجوز لهم القصر الجمع ولو كانوا مقيمين. أريح بالك منه. نعم، ماذا يقول؟ ريح بالك منه، صدق من قال. أريح بالك، حديث ضعيف لا يصح. لا يصح. إذا حقق عن الأستاذ هنا. أين؟ جوابك في روايتك لأثر ابن عمر، ما أثر ابن عمر الذي حدثتنا به آنفا؟ لا، ما أنا لو أن ينسى، لكنه كما قيل لكل داخل دهشة فهو مدهوش الآن. ما حدثتنا آنفا لأن ابن عمر لما كان هناك ستة أشهر، لماذا قصر ستة أشهر؟ لأنه كان يلزم مدة الإقامة. كان يلزم مدة الإقامة. لا لا، عفوا عفوا. لماذا جمع ولماذا جاهل مدة الإقامة؟ هذا هو الجواب. إيه، فهذا الثلج الذي هو كالجبال. يعني ما تصور معي أن عبد الله بن عمر كان يحكم قطعا أنه ما يستطيع أن يمشي بعد 10 أيام، لأن هذه الجبال من الثلوج سوف لا تزول ولا تذوب في ظرف هذه الأيام القليلة. يعني هل تصور أنه كان يقول هو كما يقول بعض الفقهاء اليوم من سافر بكرة من سافر بعد بكرة من سافر؟ هذا خيال. لما وضح لك الأمر؟ لا وضح الأمر، أنا كان يعني أنا فكرت في القهر. المهم أن نعرف أن المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها، وإنما في وضعه الكلي إذا صح التعبير، فهذا هو المسافر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل فتح 16 يوم، 18 لما قائد جيش وبخاصة هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما بيفتح مكة حتى تستقر الأمور بعد هذا الفتح العظيم، تتصور أنت أنه هو ما بده ينوي الإقامة 6-7 أيام أو أكثر من ذلك؟ لأنه تمهيد الأمور، تنظيمها، وضع رئيس على جماعة وعلى قبيلة وإلى آخره، خاصة أن جماعة قبليين إلى آخره، وإدارة الأمور، هذا يأخذ زمان وزمان. يعرف الرئيس اللي موكل إليه هذا الأمر لأنه القضية ما تنحل يومين 3 و4. ولذلك لما كان يفتح البلاد ما كان يمكن فيها يوم أو يومين 3 و4، كما في رواية في رجل تبوك مثلا قام هناك 20 يوما كما أذكر، وإن كان فيها علي بن زيد بن جدعان. الشاهد، فهذا القيد أخي لا قيمة له، أنه الإنسان نزل بلدة وقدر أنه يقيم فيها 5 أيام

بحكمة الله وبنعم الله عز وجل. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول إلا أن العزلة قبل أن تبدأ النطفة تتخمر هناك تمشي طريقها المقدر لها، العزل نفسه هو مكروه لأنه ينافي تزوج الولود الودود. ربك قدر لك زوجة ولودا فاحمد الله، اضحك في ربك في سره، بينما غيرك عم ينفق الأموال الطائلة أن تنقلب زوجته إلى ولود. هذا من فخر الإنسان. صاحب الزوج العقيم مش رضيان، صاحب الزوج الوليد مش رضيان، شو اللي رضي البشر هؤلاء؟ هو الإيمان بس. لذلك العزل مكروه، فإذا انعقد الماء اشتدت الكراهة، فإذا نفخت الروح صار الإسقاط والإجهاض محرما. لكن هنا بقى في ضرورات ومعذورات، والحمد لله رب العالمين. متى نعد من قتلى؟ هو بعد نفس الروح. يوم الخميس 19 رمضان الجديد، يوم الخميس الثاني بسبب قبل يوم الجمعة، في مجلس اختصار حديث تكلم أحد الناس على رسالة، قال أنا ذهبت إلى الشيخ ناصر وأفتاني بأن البيع بالتقسيط حرام. قلت له أجبته بما يلي، قلت له هذه فتوى وأرجو أن تستقل فيها. بيع التقسيط ربما لم تعطي الشيخ السؤال الصحيح، إذا أنت على الشيخ وقلت هذه في دار بكم ثمنها؟ فقال الشيخ ضربنا بألف دينار. قلت والله يا شيخ أنا لا أملك إلا أن أدفع 500 وتقسط علي 100 هذا أمر لا أظن أن الشيخ يعلمه، ولكن إذا أنا قلت لهذا الشيخ هذا الدار بألف، فلما علم الشيخ أني لا أملك الألف وفي هذه الدار بدل ألف 1200 هذه حرام، فلا أدري هكذا وردت أكثر صوت بيت التقسيط أنك حرمتها كل لبن. صدق من قال، صدق من نقل إليك أني أحرم بيع التفصيل بالكلية. والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا، وأنا أراك تذكر العقل كثيرا، لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل. فما الفرق بين الصورة هذه التي لا تجوز والصورة التي تجوز؟ ليس هناك إلا فرق شكلي محض. بمعنى إذا قال القائل هذه المسجلة ب100 دينار نقدا وب110 دنانير نسيئة، لماذا هذا لا يجوز؟ وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط 110 يجوز، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك وما الحكمة من التفريق؟ تفضل. فقلت لي هذه المسجلة ب100 دينار، قلت تدفع 50 وتقسط علي الباقي. هذه الصورة أنا يعني إلى الآن جدا، هذه المئة هذه 50 وتقسط على 50 إن شاء الله تطلع 50 دينار. هذه الصورة هل تكون صار حرام؟ ها أي ما فيها حرام. إيش حرام؟ أما الحرام الذي يحدث، الحرام يحدث إذا جئت إلى المباشرة وقلت لها 200 دينار تقسيط، يعني لو جئت أنا قلت لي أنت رأسك أنت أدبني ما بك ما يصير عنك من 2000 دينار تقسيط، فما وجه الحرام فيها؟ انت رأسك قلت لي 2000 دينار تقسيط، ما اتفقناش في السلعه، يعني رأسك قلت لي اعطيتني السعر دون ان نقول هذا الذي قلت آنفا، أنه إيش الفرق بين هذه الصورة هذه الصورة؟ والآن نمشي ونمضي في التفاوض. مسجلة تقول بالتقسيط 200، أنت بائع قلت هذا، قلت لك طيب بكم بالنقد؟ قلت لي 210. ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة، جاز هذا ولا ما جاز؟ لا دعني وما يقولون، قل أنت ما تريد أن تقول. كويس، هذا الذي نقله إليك الرجل. هذه الصورة هي نفسها. هذا الذي جاء إلى أبو زيد الهلالي قال له مش أبو أحمد، وبيعرف أبو زيد الهلالي أنه هذا اللي جاي يزبون ما عنده فلوس بده يشتري نقدا، وهذا البائع عادة بيبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط. فلما إجا الرجل عند أبو زيد وبيعرف أبو زيد أنه هو بده يشتري بالتقسيط، أعطاه سعر التقسيط. صحيح. هذا لا يجوز، لأنه أخذ منه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخيه المسلم. وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقول، قل أنت ما الذي ترى؟ قلت أنا أرى أن هذا من باب الربا. القضية ما علاقة شكلية، إنه والله ذكر 80 نقدا بكذا تقسيط بكذا، هذا لا يجوز، لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز. هذه شكلية محضة ما يقولها إنسان فقير عاقل، لأنه لما بيقول نقدا ب100 وبالتقسيط 110 مفروض إنه هو أخذ 10 مقابل إيش؟ الدين. صح؟ طيب قيمة ثمن النقد ما ذكره، ذكر ثمن التقسيط فورا مثل ما أنت حكى لك ذاك الرجل، ذكر ثمن التقسيط فورا يعني 110. فلو قيل له طيب بكم نقد راح يدو 100. لذلك الصورة اللي طلع إلى فهي صورة صحيحة بعد ما أنت أوضحت إنه أبو زيد بيعرف إنه هذا جاي وما معه فلوس، أو راح يقدم له ثمن التقسيط، أي هيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط. وهنا نحن نقول هيك مناسبين، اللي بيبيعوا بالتقسيط بيربحوا 3/4، شايف؟ بيربحوا 3/4 ولا ربحين. أولا يربح ربح النقد، ربح النقد اللي هو حلال. نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج للربح بيقول أنا بدي أربح 110 بكفيني هذا، لكن التقسيط بدي 115. فهذا الذي يبيع بالتقسيط بيربح ربحين، ربح النقد اللي هو ب110 وربح التقسيط اللي هو زائد 105، فهو بيربح 115. هذه زيادة مقابل ماذا؟ مقابل الصبر عليه. هذا لا يجوز، يعني استقبال حاجة المسلم. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. يلا مين راح يأذن؟ أنا أستاذ. من قبل علي علي الإمام الشعبياني في هذا المجال على الإطراق عليها من قبل الإمام الشعبياني وقال الإمام الشعبياني في هذا المجال على الإطراق عليها من قبل الإمام الشعبياني وقال الإمام الشعبياني في هذا المجال على الإطراق عليها من قبل الإمام الشعبياني وقال الإمام الشعبياني في هذا المجال على الإطراق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لأجل النفع. يقول أقول يمكن الاستدلال بهذا المنهج. يمكن الاستدلال بالمحرمات. يمكن الاستدلال بهذا المنهج. بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كفرهما أو الربا. وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني بن كثير والمسلم عن سماك عن عبد الرحمن عن سماك بن عبد الرحمن لا عن سماك بن عبد الرحمن بن مسعود بن عبد الله بن مسعود عن الإمام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفتين في صفة قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسب كذا وهو بنقد بكذا وكذا قال سماك بن مسعود في هذا الثقات فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النفع ممنوعة ولهذا قال فله أن تطلبهما أو الربا والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين وقد أطلقت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم الزيادة في زيادة الثمن لأجل الأجل قلت له في مقام قد يقول وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء أكثر في سيرة يومه إلى الجنة ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على مسألة تقريبا 6 أشهر ولا عرض الموضوع على شريكه لماذا؟ عظيم نحن يعني الإنسان بيقدر حكم يعرف تفاصيل الحادث بدقة حتى إذا كان في تقصير فقد يدال إما أدبيا وإما ماديا أما هو سار وعمل ما يستطيع ثم يئس كان المفروض عليه أن يعود إلى صاحبه يقص عليه قصة أما يحبس المال عنده 6 أشهر فهذا بلا شك في إضرار بصاحب المال ما هو أجل هذا الإضرار عوضه بجزء من المال لكن هل قص عليه القصة؟ قص عليه القصة. شورى ما موقف صاحب المال إذا عرف الحقيقة؟ يقبل بماله. يعني يقبل لحسن خلقه يعني. أنا أرى أن يحكي لصاحب المال قصته حتى يعذره فإذا عذره ويعني طاب عن ما فاته فالحمد لله وإلا فينبغي إرضاءه واضح؟ بسم الله

الحقيقة العملة الورقية اللي عم يلعبوا فيها الدول الكبيرة هذه هي التي ترفع عملتها أو تخفضها حسب مصالحها التي فالمرجع هو الحقيقة النقدان، لكن مع الأسف اليوم لم يبقى مطروحا في التعامل شيء من هذين النقدين. ما يجوز هذا السيئة والتأخير في الوفاء، فما دام أن العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية فلا يجوز إلا أن يدفع فورا. ثم من فروع هذه المسألة في اعتقادي مسألة خطيرة جدا، وهي أنه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة. أما أنه يترقى فرصة مثلا هبوط عملة من العملات يروح يشتريها ثم ينتظر ارتفاعها يبيعها وهكذا، فهذا نوع من القمار اللي أو من الربا. لكن الله بيحب الإنصاف، هذه الجلسة ليست للحوين فقط، ولذلك تكون الفائدة مشتركة. أما الجلسات التي اتفقنا معه فيها فلا أحد يشاركه عليها. نعم. بالنسبة للطبيب المسلم، بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن، هل يجوز لأمراض النساء والولادة مثلا؟ قبل الإجابة على السؤال أريد أن نستعمل الألفاظ العصرية، السيدات، الأوانس، الكذا، وإنما نستعمل لغتنا الشرعية. المسلمات يعني؟ نعم. أما الجواب فهو لا يخافهم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة، بل الطبيبة على عورة المسلمة، هذا طبعا لا يجوز، إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات وبيح المحظورات مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أفرغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد، وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق قاعدة المذكورة آنفا الضرورات والمعذورات، فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب ما دام أنه لم توجد الطبيبة. باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بقاعدتين السابقتين ذكره، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. لكن شفنا أحيانا يجد الرجل الطبيب المسلمة لكن هي غير حاذقة، يعني الطبيب أفضل منها وأفضل على تشخيص، يعني كل الطبيب أفضل على تشخيص الداء من الطبيب، فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيب المسلمة إلى هذا الرجل؟ الله أعلم، هذا يعود إلى اجتهاد المبتلى بهذه المصيبة، فهو يقدر الأمر، ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات، لأننا نقول

فأنكر الرسول عليه السلام على عمر قراءته لتلك الصفحة أو الصحيفة، لأن مثل هذه القراءة كأنها توحي وتشعر بأن صاحبها لم يغن بما علم من كتاب الله ومن حديث رسول الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.